الإسلام يتحدث عن نفسه، إعداد نخبة من شباب أئمة وزارة الأوقاف، إشراف وتقديم أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القاهرة 1438 هجرية 2017 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيسوقني أن أعبر عن سعادتي بهذا التحول الإيجابي والعلمي في شخصية العديد من شباب أئمة وعلماء وزارة الأوقاف الذين بدأوا إلى جانب عملهم الدعوي في تكوين أنفسهم تكوينا علميا متميزا، سواء في المجالات العلمية والثقافية أم في مجال تعلم اللغات الأجنبية أم في المشاركات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، مما انعكس على شخصياتهم وبدأ أثره واضحا في تناولهم للقضايا الدعوية خطبة أو ندوة أو خاطرة أو درسا دعويا. كما اتجه بعضهم وبقوة إلى البحث العلمي، فحصل المئات منهم على درجة الماجستير أو الدكتوراه، واتجه بعضهم إلى التأليف أو المشاركة فيه، مما دفعنا إلى العمل على إفساح الطريق أمام أكبر عدد منهم للمشاركة في الأعمال العلمية والدعوية والقيادية، ودفعني دفعا إلى تشجيعهم على إخراج مجموعة من الموسوعات والكتب. سبق أن قدمنا منها موسوعة الخطب العصرية في 4 أجزاء، وسنشرع قريبا بإذن الله تعالى في نشر الجزء الأول من موسوعة الدروس الأخلاقية. وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم للقارئ تحت عنوان الإسلام يتحدث عن نفسه هو نتاج وجهد مجموعة من هؤلاء الشباب الواعدين المتميزين، آثرت أن أشاركهم فيه بهذه التقدمة وبالموضوع الأول فيه دعما لهم من جهة وتقديرا لجهودهم من جهة أخرى. وإني لا أسأل الله عز وجل لي ولهم السداد والتوفيق والقبول، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف، عضو مجمع البحوث بالأزهر الشريف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.